بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها امين. زي ما بناخد كل فتره الحياه في زمن المسيح، يعني لو شديتوا حيلكم معايا كده ممكن نخلصها النهارده. لو يعني لا هو اخر 91، ما تبصش للرقم الجديد، فعشان نبتدي بعد كده ناخد بداله الحاجه اللي هي الكبيره ده كده. ايه مختصر خالص يعني تمام. اول حاجه ناخدها النهارده هي الفريسين، ملامح شخصيتهم. الملابس بتاعتهم، بعد كده هنخش عامة في أنواع أو الملابس عند اليهود، وبعد كده هنخش بعد كده في التفرقة بين أنواع الفريسيين، ودي قصة يعني مش صعب انها تبقى واضحة الا ما حد يكون درس تمام. ده طبعا بدينا فكرة عن العهد الجديد، وكمان بدينا فكرة عن شوية من العهد القديم. نشوف ملامح شخصية الفريسين. ده الاخ ده فريسي طبعا، بس المفروض الصورة تتقلب، بس هي جت كده. مامي ان الربطة الحلوة دي المفروض على ايده الشمال. ملامح شخصيته، يعني لما تلتقي بيه في الجليل او اليهودية تحس ان هو شخصية مهيبة او بيتعظم شوية. الناس يعني بيختلف يعني تعاملهم معهم بطريق حسب يعني نوع الناس وغيره، حسب فهمهم لشخصية الفريسي. في ناس تتودد ليهم يعني على أساس إن هو يعني يعتبر يعني من العينات المفروض يعني ليها مكانة في ناحية دراسة الشريعة والحاجات اللي زي كده، لو إن مش كل حاجة عندهم صح. وفي ناس يخافوا منهم، وفي ناس ينفروا منهم، وفي ناس يداهنوهم يعني وشك وشك وراك وراك طبعا، وفي ناس يحترموهم، وفي ناس يسخروا منهم لان في ليهم بعض التصرفات احيانا بتبقى يعني مثيره للضحك شويه. يعني ممكن يبقى ماشي مغمض عليه وراح خبط في حيطه، فطبعا تبقى حاجه مضحكه مهما حصل يعني. لكن هو من ناحيه هو قوي في أي مكان يروحه وسط الناس، من ناحية الكنسية هو دارس كويس، من ناحية الشريعة. دارس كويس، دي طفت، لا البتاع نفسه ده هو يشفي ربنا. دارس كويس، لكن عشان كده يحترم، لكن كمان ليه دور كمان انه من الناحية السياسية قوي يعني ليه في، ودي اخطر شيء ليه في السياسة، ودي اخطر شيء ان الخادم ليه في سياسة الكنيسة مش بعيد عنها، والكاهن يبقى كل فكره في السياسة والإدارة وبعيد عن الإنجيل اللي هو أساساً هو بيكرز بيه. طبعاً دي أخطر شيء، دي ما فيهاش يعني في حاجات يعني ما فيهاش مجاملة. برضو هم مرتبطين، ودي هنشوفها في انواع الفريسين، بجماعه اسمهم اخوه، اللي هي اخوه الفريسيين. معلمنا بولس كان من ضمنهم على فكره. دي ليها نفوس شديد وغيره ومتخافش من حد، لانه دول ممكن يعني يسيطروا على الدنيا كلها. ولما تحب تحقق اهدافها هتحقق اهدافها مهما كان، زي ما شفنا في اعمال الرسل، بس ما قدروش يعني لسبب ما. كانوا عايزين يقتلوا معلمنا بولس الرسول 40، فصاموا عشان يموتوه، لكن لولا ابن اخته هو اللي اتدخل وعرف الامير، كانت الحكايه تنتهي بموت معلمنا بولس. المهم يعني وهو معلمنا بولس كان منهم، وهو ابن اخته ده كان منهم. المهم يعني لا مش غيور، اخوه الفريسيين، دول حاجه ودول حاجه تانية خالص. تمام. تعليم الفريسيين هو أكبر موضوع يحيط به الأفكار الغلط والأفكار المش مظبوطة. تعلمهم بيعلمهم من كرسي موسى، لكن ممكن يضيفوا حاجات من عندهم، تخريجات مش كويس مش صح، والمسيح بكتهم كتير لأن هم تخريجاتهم أو تفسيراتهم مش مظبوطة. تمام. المهم برضو الفريسي لما يمشي وسط الناس، وسع وسع وسع يا عم، الحق الفريسي معدي، يا سلام، احترام كبير زيادة عن اللزوم. طبعا في ناس تحب تتبعهم لأن هو في طريقة لبسه يعني مش طبيعي، يعني وتدقيقهم اللي مش طبيعي ده يخلي أي إنسان يبص. هنشوف دلوقتي مش ملفت، بس ده في حاجات ملفتة جدا جدا تخلي أي واحد يشوف، يعني مش اللبس ملفت، لا ده أنت عايز تشوف ده أخرته إيه يعني. المهم يعني الواحد في منهم اللي يعني ناس تحترمهم، في ناس تبص هو لابس إيه، لأن كل شبر هو لابسه لي معنى وغيره. المهم برضو أماكن تواجدهم، مفيش مدينة تخلو منهم، بس الأماكن الكبيرة المدن الكبيرة أكتر مكان للتواجد. المدن الكبيرة هي أكتر مكان للتواجد، خصوصا أورشليم، لأن فيها حوالي 480 مجمع، فطبعا المدن فيها مجامع كبيرة زي كده هم موجودين فيها. تمام. برضو صلواتهم، ودي برضو احيانا تمثل مشكلة، صلواتهم ممكن يبقى ماشي ويروح واقف فجأة عشان يصلي الصلوات بتاعته وبعدين يكمل مشي، فطبعا ملفتة للنظر جدا. يعني احيانا بيبقى غرض الناس، وممكن يعني او هو طريقته كده، عشان كده بيقول بيزرع عبادته في الاسواق وزوايا الشوارع، والكلام ده ليه معنى هنشوفه بعد شوية. تمام. كتير ما هي نفس الافكار كتير هتشوفها، هتلاقي واحنا واخدين منهم بعض الحاجات، هتلاقي يعني بس الحاجات المظبوطه مش الحاجات طريقه وقوفه ليه طريقه، لاقي رجل ماشيه كده ورجل راجعه كده. تمام. دي طريقه ما اعرفش بقى الفراعنه، لا الفراعنه ده موضوع تاني. برضو لبسه متعامد على جسمه. تمام. لانه بيلبس حاجات كتيره، فاذا كان جسمه كده يبقى اللبس يعني متعامد عليه. ممكن لما ينحني تحس ان هو جسمه مقوس جدا، ممكن تشوف فقرات ظهره بسهوله جدا، فدي احد المشاكل برضه، او يعني نوع من فيها التظاهر شويه. تمام. نيجي بقى نشوف نشوف القصة اللي عندنا. هو يا عم هنشوف ما تستعجليش، لا تستعجلي الأمور، لأن الأمور دي لسه إيه. يعني نشوف عشان الأخ ده طبعا ليها طريقة حكاية الالتحاق عندهم. هنشوفها طبعا، يهمنا بس الأخ ده عشان ده لبسه كامل لحد ما، وبعد كده في حاجات تانية. تمام، يبقى دي التسع حاجات دي. يبقى إذا التسع حاجات شخصيته هتلاقيها يا إما في الجليل يا في اليهودية، في الأماكن اللي هي العالية شوية. الناس يا إما يتطلعوا إليه، يا إما يحاولوا يستهزئوا بيه، يا إما يدهنوه وغيره. برضو كان قويا حيثما يذهب. تمام، لأنه كنسيا هو دارس، أم لكن هو ليه علاقة بالسياسة. هو تبع مجموعة لها نفوذ قوي، كلمة قوية اللي هي إخوة الفريسيين. برضو الروح بتاعة الفريسيين وتعليمهم هي أكبر موضوع يعني عايز تحب تتطلع عليه وتعرفه. تمام، في وسط الجمهور يوسعوا له يعني والناس تحب تشوف ده بيشتغل ازاي. بيبقى موجودين في الاماكن الكبيره زي اورشليم، في 480 مجمع. ممكن هو ماشي يقف عشان يصلي ويكمل وهكذا. طريقه وقوفه، اللبس بتاعه متعامد على جسمه. تمام، يعني لو فرد كده تلاقي اللبس متعامد على الجسم. مهم يعني الفريس ساعات بيشتغل، فهو ممكن مثلا بيشتغل شغل فيه ورق، لقيه مثلا مرة واحدة ساب الورق ووقف يصلي. إيه طيب يا عم كتر خير. لو كان عامل مثلا شايل الشيلة، فجأة هو شايل الشيلة وماشي شايل تعبان، يروح حاطط الشيلة وواقف يصلي. طب نشكر الله. فهو دي المشكلة بتاعته. لما يقف يصلي هدي بقى ميزة ظريفة، ودي يا ريت نتعلمها. هعمل زي الراجل بتاع الجيش، كانوا يعلمونا كده في الجيش، لو حياه رئيس الجمهورية مش هيرد. تمام، لو طلع عليه تعبان ولا يتأثر، المهم هو يصلي. تمام، ودي يا ريت نتعلمها في الصلاة. لكن احنا بقى ايه في الصلاة طبعا، خصوصا العيال الصغيرين الشابات الصغيرين، الكلام واللك والعد، وممكن يبقى فيهم ناس بتخدم للأسف يعني، بس ده دور الخدمات الكبار. برضو تكرار الصلوات، لما يخش ويطلع مكان بيصلي، يمكن هي شبيهة برشم الصليب شوية. من القرية أو المدينة برضه، أو الحصون أو في مواجهة خطر. شاف شيء كويس برضه هيصلي، شيء غريب هيصلي، وهكذا. عندهم طول الصلاة، طول مدة الصلاة يطول العمر، فتلاقيه ممكن يطول في الصلوات زيادة. هي مش نوع من يعني فيها ناحية كده وفيها ناحية كده، هي مش نوع من يعني الاستعراض، لكن هو لهدف ان هو دي هتديله يعني حياة اكتر. بيصلي البركة حوالي اكتر من 100 مرة في اليوم، وده شيء مش سهل يعني. واحيانا الفريسي يتشوفه بطريقتين، يا اما وديع جدا، يا اما ايه رقبته دي عاملة زي البرج. عشان كده لما قال العروس النشيد قال لها ايه، عنقك كبرج داود نفس الفكرة العنق اللي هو ايه واقف جامد كده، هو يا اما كده يا اما كده، ما عندوش وسط، تمام؟ ويتجنب يلمس اي شخص لألا ايه؟ لألا يتنجس، تمام؟ تمام. الفريسيين ليهم درجات. الاخوة الفريسيين اقل درجة اسمهم الاتقياء، بيسموهم الكسيد. كسيد او حسيد، جاي من الحسديين او الحشمونيين، تمام؟ كل يوم الكسيد الاتقياء دول يقدموا ذبيحه خطيه لالا يكون هم سهوا اخطاوا، عاملين زي حكايه مين؟ ايوب، تمام؟ هنلاقي امثله في حكايه تمسكهم ببعض الاشياء. بعض الاشياء اللي هي يعني زياده شويه، في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه. في واحد ابنه كان بيعمل عمليه، فاول ما هو عمليه هيبطر حاجه من جسمه، فاول ما بطر الحاجه حاش الواد بين ايدين الجراح. طب يا عم استنى يخيط مكان الجرح. لا، ليه؟ لألا الواد يلمس العضو اللي هو اللي اتقطع، وبالتالي يبقى لمس ميت يبقى تنجس. ايه يا عم ده حاجه. واحد من الكسيد اللي هم الناس اللي اول مرحله في الفريسيين، بنى منع ان بيته يبنيه عشان الفكره دي جات له يوم سبت. يا سلام، طبعا دي شغل يعني الحكايه وصل خالص. من التقوى عند الأتقياء من الفريسيين الكسيد إن هو أو مش من التقوى آسف إن هو يرسل يوم السبت رسالة لأممي. لا، ممكن لأي حد يهودي، لكن أممي لا. فالكسيد اللي هم النوع الأتقياء من أو أول درجة من درجات الفريسيين بيوصفوا أحيانا بالسفهاء أو المجانين، أحيانا أمثلة تانية. في واحد ساب واحدة ست تغرق عشان لألا يتنجس لما يلمس امرأة، لكن سابها تموت، ما فيش مشكلة. واحد طفل كان بيغرق، والعصابة اللي هو لابسها فوق دي، العصابة دي، تمام، طفل دي كانت اتعوجت، فعدل العصابة دي، وبعد كده راح يشوف الواد اللي بيغرق، يعني يكون غرق يحلها ربنا. كلام طبعا فيه كلام مش ظريف يعني. ملابس الفريسيين عامة بتبقى أنيقة جدا، عشان هم ممكن لو راحوا أماكن رأية، قول الناس اللي برا يا جورج يوطي صوتهم شوية، زي طبرية جليل وقيصرية وأورشليم واسكندرية وبابل، يبقى إيه شيك يعني. الفريسيين في منهم متزمتين جدا زي ما قلنا، وفي منهم ودعاء جدا. فالودعاء جدا دول الناس بيسخروا منهم، والغيورين جدا الناس ايه بتخاف منهم. نيجي بقى القصة الظريفة، اهداب الثوب. ودي قصة عجب يعني. اهداب الثوب مش اللي فوق بس، لا اللي تحت بس، هو هنا مش مكملة يعني. عارفين الطيلسان احنا بنلبسها بتبقى ليها كده اهداب ذهبي، تمام؟ هم عندهم الاهداب دي بتبقى ضروري تمس التراب. وليه يا عم؟ ولونها ممكن يبقى أبيض، لكن في الغالب لونها بيبقى أزرق، لأن هم عندهم فكر إن ربنا لما بينزل على غطاء التابوت، يتراقى عند غطاء التابوت، الشكناء أو المجد بتاعه بيبقى لونه أزرق، إشارة للسماء، تمام؟ فده الفكر اللي عندهم، وده موجود في سفر العدد 15:37-39 وعدد 15:39 يقول: وتذكر أن ذاك يدل. المهم يعني دي من ضمن الحاجات اللي لأجلها هم بيعملوا الكلام ده. حتى لو غطى يعني ممكن يغطي راسه بحتة من هدب الهدب الثوب، يبقى برضو بالأهداب اللي لونها أزرق. العصائب، تمام، العصائب فيها منها أنواع، في منها أنواع، في العصائب اسمها فلكتير، تمام، دي عصائب فيها جزء من خروج عبارة عن خروج 13:9 تثنية 6:8 تثنية 18:11-8 ودي تنفيذ للحرف، ان يحط الوصية قدام عينيه او غيره، والكلام ده موجود في امثال 33 و 6:21 و 7:3 ونشيد 8:6 وأشعياء 19:16. ده نوع فيها، يعني النوع الاولاني اللي هو الخروج فلكتير الاولاني اللي انتم شايفينه ده، او اللي موجود هنا فلكتير اللي فيها الثلاث وصايا دي، خروج 13:9 تثنية 6:8 تثنية 11:8. طيب التفلن اللي احنا كنا شايفينه ده، ممكن نلاقي عندنا هنا بقى تفلن على اصوله، يعني عشان نعرف شكله اهو، ده التفلن، تمام، بيتحط على الدماغ لمؤاخذة زي ما انتم شايفينه كده، الدماغ والايد الشمال والذراع الشمال. هنشوف بقى التفلن معناه رباط ضيق للرأس، بيستخدموه اليهود حديثا، عشان كده السامريين مش بيعتبروه تقليد من موسى. كان شائع ايام ربنا يسوع، لكن ما اعترضش عليه. العلبة اللي احنا شفناها دي فيها علامة المنارة دي، تمام، دي فيها حاجات، ما هياش كده بيقدسوها، عبارة عن كبسولة كده فيها خروج 13:1-10 و13:11-16 وتثنية 6:4-9 تحب الرب إلهك، و11:13-21 بتتحط، بس هنا مش مظبوطة، بتتحط 10 لفات، 3 على الإيد و7 على الدراع، 3 على الإيد الشمال، 3 على الإيد و7، بس هنا أكتر من 7 على الدراع، ده الطقس المظبوط بتاعه. والجلد، يعني الجلد يمشي من الناحيتين، تمام، وبعد كده اللفتة بتاعتها تقعد تلف على الإيد 10، 3 على الإيد و7 على الدراع، تمام، ودي زي الوصية تجعلها بين عينيك، فهو حطها بين عينيه أهي، تمام، فكره بس هو فهمها كده، وتشتغل بيها يبقى إيده، وتعمل بيها يبقى دراعه، فهو نفذها حرفيا. طبعا بين عينيه يعني الواحد يبقى شايف ربنا قدام عينيه، وفكره يبقى مقدس دايما، ايده يعمل الوصيه، ينفذ الوصيه، مش الكلام اللي هو اللي انتم شايفينه ده، تمام. الوصايا العشر يعني العدد، يعني ما هو كل حاجه ماشيين بالحرف، يعني اهميتها واحترامها، خلي بالك معايا. تفلن دي تاني نوع من العصائب غير الفلكتير، تمام، أهميتها واحترامها. احترامها لأنها فيها الوصايا اللي هي خروج 13 وتثنية 6، فعشان كده بيحترموها. لو وقعت في النار يحاول ينقذوها، خصوصا يوم سبت. بيقولوا ان موسى لما نزل من على الجبل وصى بالحفاظ عليها، ما بياخدوا تخريجات، قالوا انها افضل من الصحيفة الذهبية المحطوطة على دماغ الكاهن او العمامة بتاعت الكاهن او رئيس الكهنة، مكتوب عليها قدس للرب، لانها عمامة الكاهن مكتوب عليها قدس للرب، لكن دي فيها بعض الوصايا، فعشان كده افضل منها. وعليها اسم يهوى متكرر اكتر، متكرر حوالي 23 مره، فهنا قدس للرب بس، لكن دي محطوط عليها ايه، متكرره عليها اسم ربنا يهوى 23 مره، فعشان كده ليها الهيبه بتاعتها. تمام. ويفسروا لبسها من بعض الايات في اشعياء 62:8 وتثنيه 23:2 ومزمور 29:11 وتثنيه 28:10. معاني تانية للتفلين. احيانا بقى دخلنا بقى في حته مش حلوه، بيلبسوها بقى مش ناحيه تقوى، لا ناحيه هي سحريه، تفتح الايه المقفول. هي فيها وصايا ربنا، لكن هو بيعتقد انها مش بس فيها وصايا ربنا، لا هي نوع من التميمه السحريه. طبعا غلط ان انا استخدم وصايا ربنا كده، تفتح له المقفول الانسان الغضبان، لا تخليه كويس مع بالنظام ده، لا طبعا. كلام زي النظام الوثني. فاذا كان الوثنيين بيلبسوا حاجات سحريه عشان لأجل شيء معين لحراستهم أو غيره، فدية عند اليهود أحيانا ليها الجنب ده غير جنب التقوى، ده إذا حسب قلب الإنسان. في واحد بيلبسها عشان التقوى، لا في واحد بيلبسها كتميمة سحرية، وده طبعا مش مظبوط. تمام. مقابل الوثنيين اللي هم بيلبسوا حاجة زي كده، طبعا ده كلام مش حلو. فأحيانا بيستخدموها للتخلص من الأرواح النجسة إذا قبلتهم. في أمثلة هم عندهم بتأكد الكلام ده. واحد كان مرة من الفريسيين كان في حضرة الملك، وهو بيطلع الملك المفروض زي ما نطلع من هيك نطلع بظهرنا، تمام؟ فرح إدى الملك ظهره وطلع، فالحراس والناس اللي حوله قالوا بس ده كده إيه هيموت. لكن خلي بالك بقى معايا، الملك شافه لانه لابس التفلم والاهداب الزرقاء دي حوالين راسه ولغايه رجليه، شافه محاط بهاله زرقاء زي الشكينات، ففلت من العقوبه. عشان كده دي نوع من الايه، نوع من السحر. تمام. وفي برضو رابي بيقول ان التفلين تمنع الارواح النجسه انها تعادي الانسان اللي هو لابسها. مفيش حد يقدر يعاديك وانت لابسها، مش حد يقدر يتعارك معاك. طبعا ده شغل يعني كلام يعني غريب شويه. تمام. طبعا التخريجات اللي هي الزياده دي تمنع الارواح والكلام الهجس ده، ربنا يسوع المسيح يعني بكتهم عليه لانه الكلام مش مظبوط، وقال لهم انتوا بوصاياكم ابطلتم كلمه الله. يعني هم خرجوا كلمه ربنا بدل ما هي للبركه، لا تحش الارواح وتعمل ما اعرفش ايه شغل الهوس الديني ده. ده كلام طبعا مش مظبوط. الوصيه في قلب الانسان عنده ايمان بيها، لكن تحفظه من الارواح وما اعرفش ايه او كلام زي ده، لا هي مش سحر يعني. تمام. يعني علامه للبركه زي علامه؟ لا لا لا، هم بيستخدموها زي العلامه سحريه. انا عارف هم دي عندهم، عشان كده المسيح يعني ادالهم فوق دماغهم عشان الحكايه دي. برضو في المشناه قالوا اني اذا كان يعني يعاملوا الطفل، لانه في اجزاء من الكتاب المقدس زي التوراة، اذا كانت التوراة فيها 5 اجزاء والطفل لو فرض انه في 4 رباطات، فلو اعترف الواحد ان هو خاطي يبقى زود عليهم الخمسة، يبقى هو 5 اجزاء. شغل يعني الحكام هوية معهم جامد في بعض الحاجات. نيجي بقى، يبقى اذا ده اللبس عند اللي هي العصائب الفلكتير والطفل اللي احنا اتكلمنا عليها، وازاي احيانا بيلبسوها فعلا كنوع من البركة، بيحطوها على بين عينيهم وعلى ايدهم وعلى دراعه كله، الايد 3 والدراع 7 يبقوا 10، ويا اما يستخدموها كتميمة سحرية طبعا، وده مش مطلوب. تمام. هنشوف بقى اللبس عامة عند بني اسرائيل. يعني الناس دي طبعا دي متصورة من زمان، لو تخيلت شكل العذراء يكون شكلها بالمنظر ده، يعني بالشكل. الفلسطينيين ليهم شكل معين، اللي شافهم يعرفهم. كان عندنا هنا استاذ اللي هو اخو ابونا مرقص صميل، اسمه ناصر. ايوه انت حاضر. مراته ليها شكل شبيه بشكل المسيح، ليهم شكل معين كده، فكلهم بالشكل ده، والناس السوريين. فالشكل ده هتلاقيه، لان دي فلسطينيه، يعني العذراء هتلاقيها بالشكل ده، نفس الشكل ده، ليهم شكل معين. كان عندنا حاجه انا دي ما انساهاش لغايه النهارده، بس راجل مصري يعني في الكليه، راجل بيشتغل في الحاجات اللي هي الاداريه، فبصيت لشكله، شكله هو عامل زي دقن من هنا، تمام، بس منظر وشه، سحبه وشه زي المسيح المصلوب بالظبط. استعجبت، فيبدو ان هو حاجه كده. وبرده في واحد شفناه اسكندريه لسه الاجازه اللي فاتت، سوري وبيبيع حاجات سوريه نفس الشكل بتاع المسيح. فهم الحاجات دي المهم يعني. ناخد بقى الملابس عند اليهود. لا مش شرط، بس هنشوف حاجات ازيد لما نخش في حاجات تانية. احنا كده بنتكلم عام واللبس تبع الملابس، لكن بقى بعد كده هناخد بقى شوية تفاصيل اكتر. الملابس عندنا هي رشاقة الملابس، دي رشاقة، معرفش اللي احنا لابسين ده يطلع ايه. رشاقة اللبس تكتمل ان يبقى الفريسي او اللبس بتاع اليهودي 18 حتة. يا خبر، ايه يا عم ده؟ ده يبقى ماشي يعني ما شاء الله عليه، ده رشيق، شايل شيلة، شايل الدولاب يعني. الفقراء ممكن يستخدم الجلابية اللي برة كغطاء ليه، عشان كده في سفر التثنية يقول له ايه، لما تيجي ترهن حاجة ما تاخدش الرداء الخارجي، لان ده بالنسبه للفقير هو ده الايه، هو ده البطانيه بتاعته. تمام. الاثرياء يلبسوا الاتي: ملابس بيضة رقيقه مشغوله، وطبعا الاغنياء شويه يلبسوا لون ارجواني اللي هو احمر على بنفسجي، وعليه حرير مزين وليه اهداب وحاجه كده، يعني حاجه فل. الملابس الداخلية، الملابس الداخلية يعني حاجة صعبة أوي، تطول حتى العقبين. تنزل زي الـ افكركم بحاجه. عارفين الناس اللي هم زمان بتوع السويس والحتت زي كده كلبسوا السديري كده وتحتيه زي بنطلون كده ابيض، اهو ده نفس الفكره. فده عنده الملابس الداخليه تيجي لغايه الكعب. ايه يا عم ده؟ طب كتر خير. المهم بعد كده الرقص، يلبس قلنصوه، قلنصوه زي بتاعه الرهبان، خلي بالك من هنا بقى الاخدان، مدببه تمام، او يا اما عمامه، والعمامه هناخدها بعد شويه تمام، لكن القلنصوه تبقى مدببه او عمامه، ممكن عشان تبقى شكلها ثابت ممكن يبقى القلنصوه او العمامه نحاس ويغطيها وتنزل بشكل كده جميل اطراف كده. نيجي بقى اهو شكل العمامات دي كلها عمامات. في عندنا ثلاث انواع. اول حاجه في نوع عمامه حر، يبقى بتتدور على حسب الراس وينزل حر كده. ده بينزل كده يعني كده بينزل حر، يعني كده زي الراجل ده مثلا او زي الاخ ده تنزل كده حر تمام. واحيانا يبقى نوع من العباده فيروح مغطي جزء من يغطي الراس تمام، ويغطي اللحيه ويغطي الصدر، جزء من الصدر واللحيه لو كان هو راجل يعني وغيره. وممكن يبقى لو هو ست ما تبانش منها زي النقاب القديم بتاع زمان، ما يبانش منها الا ايه العينين، وده بيسموه النقاب المصري. زمان لو انتوا فيكم تفتكروا زمان الستات كانوا يمشوا لبس اسود ويروحوا ماشيين حاطين بتاع سودا كده ما يبانش الا عينيهم في مصر. ما اعرفش اسمها ايه، فكان زمان كده، عشان كده بيسموه النقاب المصري تمام. وممكن بقى النقاب ده بقى مش هينزل كده عادي زمان الناس الغلابه بتوع مصر كنا بنشوف، لا ممكن يحطوا نسيج غالي يتحط بيه بقى، فيه بقى لقالق غاليه وجواهر. ايه يا عم ده؟ وده ما حدش يخطفه عشان يتسرق، لا هم عندهم كده. المهم الشكل الكويس. بس كانوا يشلين كده يكون في اللبس، يعني الناس بيعملوا بيلبسوا كده بالشكل ده او بالشكل اللي احنا شفناه ده. دي برضو ده اهو، دي برضو ده برضو غطاء راس بس نازل مش مغطي الوش تمام، بالشكل ده تمام، او برضو غطاء راس. هي ممكن امتى الرزاه وحطها بقى شويه حاجات كويسه وعامله هنا شويه شغل يعني الله ينور، يعني حاجه فل يعني. يعني تمام نكمل. خلي بالك معايا ناس بتتكلمي. لا مؤاخذه الشوزه الجزمه يعني. عندهم بتسمى النعل اللي هو النعل العادي، ما كانتش بقى زمان جزمه. الجزمه دي كانت في العصر الروماني والعصر القبطي، دي كانت ليها قصص نبقى نكلمكم عليها بعد ما نخلص من الوقت. النعل عباره عن لا مؤاخذه زي فرش لا مؤاخذه الجزمه اللي احنا بنلبسه بس جلد، يبقى عليه سيور طالع منه سيور تمام. والستات كانوا بيلبسوا زي الشبشب بس غالي طبعا، تحط عليه شويه لقالق وحاجات زي كده. واللي اعجب وده اللي يعني انا يعني تعملوا نعل بس من كذا طبقه. طب وبعدين هتعملي الطبقات يا ستي؟ تحط بين الطبقات، تخرموا تحط بين الطبقات ريحه، يا سلام. فلما تدوس عليه سيادتها يطلع ريحه. يا عم ده ولا ده احنا لغايه النهارده ما توصلناش للافكار دي. ده زمان كانوا بيعملوا عليه كده. ايه يا عم ده شغل يعني عالي الـ لا مش رفاهية، هي الدماغ فيها حاجة يعني. المهم يعني العطور والأطياب. هنا هلاقي حاجة عكس شوية. الشغلانة بتاعت صناعة العطور والأطياب عند اليهود مش مستحبة. أمال الستات بيعملوا كده ليه؟ دي ده موضوع وده موضوع. كل واحد يمشي إيه بدماغه. طبعا صنع الأطياب وده حاجة معروفة. أي ريحة أصلا عبارة عن زيت. الزيت دايما بيوجد في النبات في الورق. ده حاجة علمية درسناها. بس احنا كنا ممكن نجيب حتة ورقة ونبقى زي لمؤاخذة زي دي. حط يا عم في البتاع كده بتاع كده ازاز واغلي. ممكن نقعد 6 ساعات البتاع ده عشان يغلي عشان طلعتنا شوية زيت قد كده. والزيت ده ممكن يستخدم في حاجة طبية. وليه وجع القلب؟ هو وجع قلب. فالزيوت كانت بتتخلط مع العطور المحلية او الاجنبية. يعني في الاسانس دواء او الزيت ده ممكن تجيبه من بره. طبعا كانوا بيجيبوه من بره من اليونان فيه. وده موجود هنشوفه في اثريات بتاعة المكابين. وممكن يبقى محلي هم مستخرجينه هم. شوف الازازة اللي بتشال فيها العطر زي ما انت شايف كده. تمام؟ زي بتاعت مريمينا، عارفين اللي عليها مريمينا؟ ممكن تبقى من المرمر. المرمر ده لو شفت كده مش عارف اوصفه لكم ازاي. عارفين الرخام؟ في بعض الكنائس تعمل بتاع ده. لا مش لقان. تعمل احيانا لقان ممكن تعمل بيسموها ايه؟ لا البتاعة بتاعت القديسين مقصورة من تبقى عاملة زي الرخام. بس هي مش رخام في الحقيقة، هي مرمر. تمام؟ نوع من ال لأنه ممكن يبقى تدخل ممكن منه لمبة وينور. يبقى حكاية أعتقد دي موجود زيها في شفتها في الملكية. ده اللي فاكره من زمان بس عارفش موجود ولا. برضو ممكن العطور دي محببة مع الاغتسال. يحبوا يروحوا مثلا اللي يبقى مكان المجمع جنب نهر يغتسلوا يستحموا يلبسوا لبس جديد. وبعد اللبس الجديد يحطوا ايه؟ عطور. العطر ده ممكن يحطوه مش في الوش، لا يحطوه في الوش وفي الشعر وعلى اللحية وحاجة كده آخر حاجة فل يعني، وعلى الجبهة وحاجة. ويحطوا ممكن باقات ورد وحاجة كده قصة يعني مش عارف يعني. نيجي بقى للزينة عند السيدات. حتى السيدات بتوع زمان كان عندهم طبعا دي موجودة من عند أيام قدماء المصريين. نشوف الزينة. الزينة ممكن يحطوا كحل أو ده كحل. تمام؟ بس عيب الكحل أحيانا لو دخل جوه العين يأذيها. بس يتحط حوالين العين عشان يحافظ على الجلد الضعيف بتاع العينين خصوصا للأطفال. تمام؟ لما تيجي تخش له بكتيريا قبل ما تخش البكتيريا هتيجي عند الكحل ده تروح قاتلة الحكاية دي. فممكن يتعمل الكحل منين؟ من فلز اسمه أنتيموني. تمام؟ يتعمل منه مع الزنك يخلطوه ومع الزيت يتعمل خلطة دي تعمل منها ايه الكحل. حاجة فولية. بس طبعا لو لمس العين يبقى كل سنة وانت طيب على العين. الرجال بقى. دي فلاية في عندنا. لكن دي مش في ايام المسيح. معلش يعني. عشان كل واحد ياخد حق. نيجي بقى لشكل شكل اللبس. ازاي حتى الرجال كل بلد ليها تصريحة. الاثنين الاخوة دول مصريين للدقن المستعارة وهنا الكبرى. طيب كتر خيرك يا عم. الاخ ده حسي من الحسيين. طيب الاخ ده اموري. طريقة تصريحة شعره ودقني ده اموري. الاخ ده اشوري. شايف الدقن المعمولة مربعات. الاخ ده مدياني. تمام. الاخ ده سورياني. نشكر الله. الاخير دوا ثانية لما اشوف انا من نسي. الاخ ده فلسطيني. ودي مشهور عند الفلسطينيين جدا. في معبد الكرنك في رسوم زي كده، في معركة كانت بين رمسيس الثالث والفلسطينيين، كان مهزومين فيها الفلسطينيين، كانوا عاملين بالشكل ده لأن هم من شعوب البحر فلسطينيين. فدي نفهم منها حتى الناس دي ليها تعرفهم أثرهم من الحاجات دي. فدي حتة مهمة تفهم منها التصريحة، تفهم منها على فكرة دي طبعا الأشوري والبابلي، يعني مش أشوري بس. تمام، يبقى دي حاجة فل. الستات الفلاحات اللي هم البوسطة تعمل عقدة في الشعر وكفاية عليها، أكتر من كده لا. لكن الستات الغنيات تعمل كذا ضفيرة وتحط مع الضفيرة حبل ذهب. يا عم ده ذهب أو فضة أو حاجات زي كده، وتحط ممكن مع الضفيرة تدهنها لون مثلا ذهبي داكن أو صبغة شعر من التبر، حاجات زي كده. كانت مهنة الحلاق مش محببة عند اليهود، ماشي. عشان كده على فكرة في قانون الكنيسة، طبعا استغربوا بس ده قانون كنيسة، اللي تحلق شعرها تروح تاخد أو تقص آسف شعرها وهي شعرها طويل، تروح تاخد إذن من الكاهن أو الأسقف، ولازم يكون في سبب. لا مش حكاية تقص شعرها تحلقه وزلطة يعني، لا. أيوة القص العادي، لأن المفروض المرأة زي ما قال معلمنا بولس الرسول الشعر الطويل ده أعطي بدل حجاب، يعني بدل الحجاب اللي هم بيعملوه لو بصوا للست هيلاقوا الشعر ده مغطيها زي إيه، زي الحجاب، يبقى أصبح الشعر ده مش عورة زي ما هم بيقولوا، بالعكس ده حجاب بيغطي المرأة، لأنه في الغالب النمو الشعر عند الست هو يبقى سريع جدا. تمام، عندهم كمان حاجات ايه بقى، ايه دبابيس، بس الفرق بين دبابيس ودبابيس، دبابيس صغيرة يحطوا بيها الشعر، لكن في دبوس قد كده يقتلوا بيه الأقباط. ده حربي، ده حاجة وده حاجة. الأمشاط زي اللي شفناها احنا من شوية، الأمشاط موجودة. والشعر المستعار الباروكة، يعني ده من أيام زمان، تحط حتة تطول بيها الشعر ممكن. والأسنان المستعارة، واحدة سنانها واقعة، واحد سنانه واقعة، يحطوا أسنان مستعارة زي اللي بيحط دق بتاع ده، يحط على السنة، يحطها غلاف ذهب. تمام، أنا فاكر مرة دي يعني اتأثرت بيها جدا، كان ليه حد قريبي كبير في السن واتدبست أنا في أنه يعني حكاية التغسيل، كان في المستشفى القبطي يبقى أخو جدتي. المهم يعني فكان في واحد يعني أنا لأن إحنا دخلنا المسرحة كتير ما يفرقش معانا واحد ميت واحد مفتوح بطنه عادي جدا. المهم يعني ففي واحد تمرجي خاص بالحكاية دي، قال أنا هعمل القصة ماشي. فمعايا حد يعني سين من الناس قال لي ده سنته فيها حاجة حتة ده ناخدها. قلت له بقول لك إيه، عن ده راجل ميت، هنعمل حاجات اللي متلقش دي، سيبه هو يدفن بكرامته زي ما هو. ايه هيطمع في الذهب اللي في السينما هتروح في التراب. ايه المهم يعني كان من يوم يعني ما احبش الكلام. المهم نيجي بقى نكمل ده اللبس. احنا كده ما اتكلمناش في الحلي، ده في منه شكل القدماء المصريين، في منه قدماء المصريين متفوقين في الحاجات، وده واضح انه فلسطيني خصوصا حتى النجمه دي. الحلي ممكن يلبس الانسان العادي او الواحده العاديه خاتم في الصبع في ايده كلها، اكتر من كده لا. ممكن يلبس اساور زي ما احنا شايفين، طيب في الايد اليمين ماشي، او هو ايه الحكايه دي، ده عنده حاجه في معلش في الايد اليمين، هو الظاهر زي الموبايل كل ساعه بيقفل ما اعرفش مال. المهم يعني في المعصم يلبس اساور، والاساور دي من الذهب او العاج احيانا، وممكن تتحط فيها احجار كريمه ماشي. الستات بقى اللي هم يعني خربانين خالص يعني ممكن تلبس اكتر من خاتم في الايد، يبقى دول عارفينهم دول ايه، دول يعني مش بتوع ربنا، دول ايه ماشيين سكه ايه الشمال. الخلخال اكيد كلنا زمان كان زمان الشبكه من خلخال حصان فضه، وضروري الخلخال لما يتحط او يتلبس لما تمشي الست يعمل صوت عشان تبقى ملفته للنظر، واحيانا تحط فيه جرس. ايه يا عم وجع قلب. تمام. السلاسل، ويمكن دي تميز بيها قدماء المصريين، عارفين في حاجه اسمها الكردال، عباره عن مجموعه من السلاسل مرتبطه كذا صف، فاحيانا القدماء المصريين كانوا بيعملوها ذهب بس تبقى منسوجه نسج بالكلام زي كده. كان مشهور بيها قدماء المصريين مش بس ال عند الفلسطيني يحط سلسله 2-3 ويروح واصلهم بشويه حاجات، لكن قدماء المصريين كانوا متخصصين ان يعمل سلسله عريضه ويعملها حته واحده، لكن الفلسطينيين او اليهود كانوا بيعمل يعني كذا طبقه ورا تحت بعض وبعد كده تبقى بالشكل ده. ممكن يحط في السلسله اناء به عطر، حاجه زي بتاعت القره بتاعت مريمينا. عشان كده قالوا حبيبي بين سيديي يبيت، لانه في الغالب بتحط الست في المنطقه دي اللي هي منطقه بيسموها ايه اللي بيتفرع، بيسموها ستيرنوم بالانجليزي، اللي هي بيتفرع منها القفص الصدري، تحط صوره جوزها سواء الحي او الميت لما اغزم، او تحط سره فيها ريحه او ازازه حجريه فيها ريحه، كان يعني السره دي مكان ريحه عند القدماء. تمام. ده يعني عنده ماشي عنده. او تحط فيها حاجه سحريه ممكن وارد. كمان ممكن من الزينه الخزامه، خزامه تخش في الانف بس تخش في الانف وتطلع لغايه الشفه العليا. ليه؟ عشان لما حد يقول المدام او الست دي صباح الخير تعرف تقول له صباح النور، ما تبقاش الخزامه دي مش عارفه تحرك ترد على الناس. طبعا دي ما زالت موجوده في مصر، اللي يروح فيكو الحتت بتاعه العرب اللي هي زي العمريه زي بتاع دي، لا سينا لا والغرب مرسى مطروح العلمين، هتلاقي العرب لابسين الكلام ده وتكون حاجه ذهب حاجه غاليه. كل ده موجود. والراس بتاعه الست تبقى عامله زي الايه، تبقى عامله زي البرج. فلما وصفها سفر النشيد قال لها عنقك زي برج داود، ما غلطش يعني. تمام. دي كده فكره عن طبعا الدبابيس. الدبابيس ممكن يتحط فيها ذهب، تكون دبابيس ذهب او من الماس. يا ماذا يعني اللي بيحط الماس والحاجات دي؟ ده اكيد يعني من الناس الاغنياء جدا. يبقى دي كده نشكر الله، دي كده اللبس كله حتى عند الفريسين عند العفاريت لما موجود كله. نيجي بقى لأقسام الفريسين عشان منها نقدر ايه نشوف الشخصيات دي. في منهم زي الإخوان نمازن، عايزين يعملوا عمل هيعملوا العمل ده حتى لو قتل، اتفق في سفر الأعمال 23:40 ويقتلوا معلمنا موسى لأنه مرتد نفس الأفكار، فحتى لو اضطرهم ده إن هم يصوموا لأن معلمنا بولس كان من إخوة الفريسين، هم رابطة اسمها رابطة الإخوة. تمام؟ الأخوة بتاعت الفريسين، تمام؟ وكان ابن أخته بيتعلم في أورشليم وكان منهم، فعرف الحكاية وراح قال له في، كان هو في المعسكر في أورشليم، فعرف من الحكاية دي وراح قال له، فنقلوه بالليل لغاية قيصرية، تمام؟ لكن في الحقيقة الفريسيين انتقسموا لقسمين كبار. قسم بتاع العشور اسمه هارو شونين، وقسم المتطهرين. بتاع العشور ده شغلته انه لا يدفع العشور بأي شكل من الاشكال، يبيع يشتري، يبقى بين ايه؟ بين الجماعة نفسها، فبالتالي مش هيدفع عشور ولا الكاهن ولا لأي حد مهما كان. حلو الكلام، تمام؟ التانيين المتطهرين، المتطهرين دول على طول يعني يغتسلوا كتير، لكن دول يدفعوا العشور، تمام؟ لكن ايه، يستحموا في اليوم كذا مرة وكلام زي كده. الهاروشيم دول بتوع العشور، أكرونيم اللي هم ايه؟ المتطهرين. ماشي، عرفنا الحكاية؟ دول أنواعهم عامة عشان نبقى ايه؟ فاهمين. لكن الأخوة تشمل عندهم الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع الحكاية دي. عكسهم الصدقيين. الصدقيين لا يؤمنوا بالملائكة ولا الأرواح ولا القيامة زي رؤساء الكهنة. تمام؟ عشان كده ما كانوش محبوبين، يعني لان في حاجات المهم. نكمل. طبعا الصدقيين مؤمنوش بالحاجات دي. وممكن يعملوا يعني لو لقوا حد بيخالف الشريعة الصدقيين يعملوا زي كده بيسموها ايه، صيحة، ان فلان دوة ينبغي ان يرفع من على الارض، ينبغي ان يموت، زي ما عملوا مع معلمنا بولس في اعمال الرسل لما دخل الهيكل، وزي ما عملوا مع المسيح، ارفع هذا اسلوبه واسلوبه. ده الشغل بتاع الصدقيين زي ما عمل رؤساء الكهنة مع المسيح بالظبط، تمام؟ ده الفكر بتاعهم، عشان مش استغربش ليه هم عملوا كده. لا، ده الفكر ده موجود عندهم عادي جدا جدا. وعدم ايمانهم بالارواح والملائكه والقيامه بالشهداء دي الشريعه دي، معلش بس هم طريقتهم كده، تمام؟ الفريسين في راجل ناس حداث اول سنه يقعدوا سنه، وناس بعد كده، دول يفرقوا عن دول، تمام؟ عشان الواحد يبقى فريسي يعمل طلب انضمام عشان يبقى عضو، ماشي، يقعدوا يمتحنوه سنه زي حكايه ال ال ال الرهبانه، بس الرهبانه 3 سنين، مهم يعني. وفي السنه دي يشوفوا سلوكه هو وعيلته، وبعدين إذا خالف أي وصية أو ترك قسمه، تمام، يبقى بالنسبة لهم ده زي الوثني وينبغي موت، زي ما عمل بولس الرسول، ميرجعش تاني وضروري يموت. طيب، الأصل التاريخي بتاع الفريسيين، أصل الحكاية من عزرة ونحمية، كانوا بيسموهم النفديلين، لما عزلوا الناس اللي اتجوزوا وثنيات عزرة ونحمية انه يطلقوهم يسيبوهم، فمن كده جت حكاية المفروزين او اللي هي اللي بيفرزوا، اللي هي المفروزين او الفريسيين، منها جت الحكاية دي في نحمية 9:12 وعشرة تسعة وعشرين وعشرة ستة واحد وعشرين وتسعة واحد وعشرة حداشر. تمام؟ احنا قلنا القسم بتاع العشور اللي هم هاشورين دول يدوا العشور لربنا بيسموها السيروما السيروما للاويين والفقراء. ولما يبيعوا حاجة يبقى الحاجة اللي بتتباع دي على اللي بيشتري مش على البايع عشان يخلصوا من العشور. يعني انا لو منهم هو باع انا بعت الصليب ده يبقى بعته مثلا ب 500 جنيه لا يبقى 550 على اللي بيشتري مش على اللي بيبيع. شغل يعني ايه لف ودوران يعني. لكن يبيعوا ويشتروا منهم وبينهم ومن بعضهم. عشان كده المسيح وبخهم ان هم بيحملوا الناس احمال عسره. طيب دي حاجة ب 500 جنيه ليه تزود عليها العشور 50؟ عشان كده هو قال لهم كده. المتطهرين القسم بتاع المتطهرين أكرونين دول دول بقى ايه دول ما يدفعوش العشور لكن متطهرين. دول أربع مستويات. الدرجة الأولى يعني بيسموهم كابر أو هكنيس يعني ابن اتحاد الفريسي. وبعد كده يخش في ثلاث مستويات تاني اسمها التهورات التطهيرات يعني. العضو يكون ملتزم بالعشور يعني هو عضو في التطهيرات مش في الهاشورين. تمام؟ يبقى من الجماعة إذا شهد إن هو من المتطهرين صار أقسم أمام ثلاثة من الناس القدام يبقى ده فعلا من الإخوة. تمام؟ بيقدم طلب للانضمام زي ما قلنا. يبيع ويشتري الحاجات الجافة أو غير أو السائلة. تمام؟ والعشور برضو على الإيه؟ على اللي بيشتري. تمام؟ ما يقعدش مع واحد حتى من الحداث يعتبر ده نجاسة اللي هو أول سنة بيختبر فيها. لا دول يقعدوش إلا مع بعض بس. لكن مع حد وثني حد من الناس الجداد المتقدمين لا. تمام؟ برضو يبقى ده الهاشوريم والأكرونيم اللي هم العشور والمتطهرين. نيجي بقى للناس الطوائف الثانية. قلنا الصدقيين نسبة إلى صدوق رئيس الكهنة لو كان أيام مين؟ في الملوك يعني ولا في الأنبياء؟ في الملوك. صدوق الكاهن سليمان صدوق الكاهن كان أيام سليمان. أما الثاني اللي هو كان من عيلة عالي عزلوا سليمان ده كان من عيلة عالي. تمام؟ مبدأهم الأساسي أن الدين ليه مكافأة. لما يبقى متدين ضروري مقابل ده الناس تكافئ يعني الدين إيه؟ سلعة. تمام؟ وأحيانا بيسموهم الصديقيين يعني الأبرار بس ده معنى مختلف اللي هي جاية منها كلمة القبطي زيكيوس. زيكيوس يعني صديق بار. تمام؟ لكن دي مختلفة عن الصديقين وفكرهم. في كلمة اسمها خلي بالك بقى عندنا اسمها صدو قييم. صدو فيها واو قييم. صدو قييم يعني هذا هدموا البر لان هم لا يؤمنوا بالقيامه ولا الارواح فسمعهم الناس مش صديقيين صدوقيين جاي من كلمه زيدوا. زيدوا يعني ايه هدم البر. دول الصديقين اللي كانوا ايام المسيح اللي هم ما بيعترفوش ولا بروح ولا ملاك. تمام؟ ازاي يوصلوا لرئاسة الكهنوت وهم فين؟ لا ما ده موضوع وده موضوع كله بالفلوس يا عم. تمام؟ عشان نفهم الفرق بين الصدقيين أو الصادوقيين. الصدقيين دول هدموا البر فيها واو، أما الصديقيين فعلا اللي هم عندهم بر، جاء من كلمة زيكيوس. تمام؟ وغير مثالين على الفرق بين غير حكاية الأرواح والحاجات دي. عيد المظل، في عيد المظل معروف ان في الصبح يروحوا عند مذبح المحرقة ويجيبوا المية في إناء ذهبي أو فضي من بركة سلوان ويكبوه على الذبيحة. حلو. فمرة من المرات جه الكاهن، كان من الصديقيين، ماشي، فجاي بيصب المية، المفروض يصب المية على الذبيحة وتنزل في قناع على إيده اليمين، فإيده اتلخمت، صب المية تحت. الفريسيين هاجوا وعملوا ضوضاء كبيرة وقال له انت خالفت الشريعة وانت وانت وانت، طبعا حكاية. والفريسيين يوصوا رئيس الكهنة انه ما يخالفش حاجة من شرائعهم قبل ما يخش لقدس الأقداس، وانه يرفع بخور قبل على مذبح المحرقة قبل ما يخش قدس الأقداس، يستحلفوه. يا مش الصدقيون رتبه اعلى من الفريسيين؟ لا، دي حاجه ودي حاجه، بس هي بقت عاليه لانهم خدوا رئاسات الكهنوت بالفلوس. بس عيد البنتكوستي، عيد الحصاد، الشريعه تقول ان عيد الحصاد هو حصاد الشعير، المفروض يعني تاني يوم بعد عيد الفصح او ثالث يوم من عيد البكورة، ده الصح. تمام؟ حصاد القمح. لكن عند الصديقيين السبت اللي بعديه، السبت اللي بعد الفصح. طبعا هنا، ولكن اللي ساد مين؟ اللي ساد فكر الفريسيين، التاني يوم بعد الفصح هو ده الايه، هو ده عيد ال، او اسف بعد ال، بعد الاسف يعني يعتبر بعد الخمسين. تمام؟ المهم يعني ليه بقول لكم الكلام ده؟ خلي بالك معايا لان حكايه تتحسن. ايش معايا؟ الفصح، الفصح تاني يوم بعديه عيد الفطير، وتالت يوم منه اسمه عيد عيد البكورة، لأن الفصح بيقابل في السنة الزراعية عندهم حصاد القمح، وده اللي راحت فيه رعوس لبوعز. تمام؟ يقعدوا 50 يوم اللي هي بتاعت الفصح زي الخمسين يحصدوا الشعير. حلو الكلام. اليوم الخمسين هو ده عيد الحصاد. تمام؟ هو ده عيد الحصاد. في اليوم الخمسين ده يسمى حصاد الايه بقى؟ حصاد يكون خلص الشعير، حصاد القمح اللي هو البكورة بتاعته طلعت تاني يوم، الاول اول سنبولة منه طلعت تالت يوم من تالت يوم من الفصح، عشان كده بيسموه البكورة رمز القيامة. تمام؟ عشان كده بتتحسب بالطريقة دي. لكن هم بيحسبوه الصديقيين من السبت اللي بعديه اللي هو عيد الفصح، من السبت، لكن هم بعد السبعة أيام. ده بالنسبة للفرق بين دولة ودولة من في بعض الحاجات غير الحاجات اللي احنا قلناها. في طبقة من الطبقات الفريسيين اسمهم طبقة الأقوياء، يصحوا فجر زي الإخوة، اسمهم الفاتكين. عارف لما واحد يقول لك أنت فتك، مش معنى تفكر، لا، فتك يعني قوي. دول يصحوا عند الفجر عشان يصلوا، ففتك هنا بمعنى كلمة عبرية بمعنى يعني قول. تمام. في طبقة تانية اسمها نوع تاني اسمه الطبول شاكريت، يعني يصحى الصبح بدري ويروحوا غطسانين في المية وطالعين تاني ويستحموا، بيسموهم الناس اللي هم ايه المتطهرين. تمام. ودي من ضمنها الاسينيين، يصحى الصبح يستحموا عشان يروح يصلي. تمام. بيسموهم معتمد الصباح، بيتعمد الصبح بدري كل يوم. في طبقة تاني أو نوع تاني يقسم اليوم لثلاث أجزاء، بيسموه الكيمة لاكيتشا. إيه بقى؟ تلت اليوم صلاة، تلت اليوم دراسة في الشريعة، تلت اليوم عمل. حلو، عسل زي الفل. في ناس تاني بقى كل وقتهم للتأمل في الشريعة، اسمهم البنائين. ده في الريسي مشغول بالشريعة، يمشي ايه يتأمل فيها، يعني بناء يعني بيبني نفسه. في ناس منهم قانون باطني، محدش يعرف سر ازاي بيصلي، ازاي بيقرأ في الشريعة، لا محدش يعرف. بيسموهم الزينديين، جاي من كلمة يقول لك زنديق. ليه زنديق؟ لان محدش يعرف عن علاقته مع ربنا شغاله ازاي. هم دول لا، هم معناه واحد متمسك جدا بربنا، محدش يعرف قانونه سواء قرايه في الشريعه او صلواته بيصلي ازاي. دي الاساس. عشان كده في مجموعه تانيه بيسموهم برضو الكشيم السريين، كل حاجه عندهم تتعمل في السر بس بطريقه معينه. في مجموعة تانية وكان عندنا، ودي في منها من الخدام اللي كانوا في العصر الرسولي، اسمهم الأسين. الناس دول أبرار جدا وقدسين جدا، يصلوا على المرضى فيتشافوا. عشان كده المسيح لما كان بيعمل حاجة يقولوا أكيد المسيح ده قديس، لأن في طبقة منهم اللي الأسين دول بيشفوا المرضى بالصلوات بتاعتهم. وصلت؟ فعشان كده لما المولود أعمى، نوع من الفريسيين هم بتوع حلايل، قالوا ده أكيد قديس، طالما هو شافة واحد كده يبقى قديس، لأن هم يعرفوا الجزء ده الأسيم اللي هم شافين المرض. أيوة، يهمهم اللي قدامهم، اللي قدامهم إن ده اتشافة، يبقى دول ناس ده واحد قديس. لكن اللي بتوع شميم او ده لا، ان هو خالف يوم السبت، شماع او كانوا بيعتكفوا وما كانوش يتجوزوا. هم دول مين؟ دول الاسينيين. مش كلهم، في منهم بيتجوزوا. الاسينيين دي حاجه اخيره، احنا لسه الساعه 9 الا تلت. أسينيين بقى نسمع عنهم، هنجيب لك شكل القطاع من المجمع بتاعهم زي الدير. تمام. حاجة روعة. أهم حاجة هتلاقي القاعة الكبيرة اللي هي بيكتبوا فيها الشريعة، كتب في قاعة طعام، في حاجات خاصة بالمية اللي يغتسلوا فيها وغيره. المهم خلي بالك منهم، يلبسوا ملابس بيضة حتى لو قديمة بس نظيفة جدا. سكنوا قمران في شمال غرب البحر الميت. يقدموا هدايا للهيكل، لكن لا يعترفوا كل تنظيمات الهيكل، بيعتبروها ماشية غلط كلها، لأن فيها صديقيين ماشية لا يعترفوا بالقيامة والفريسين مزودينها، فقالوا الاثنين غلط. الميدة بتاعتهم، الأكل بتاعهم خصوصا بتاعت الساعة 11 الصبح دي، بيعتبروها ذبيحة. نظامهم يلتزم بقسم غليظ، لأنه بيقعدوا مدة تحت التمرين. بيمنعوا نفسهم عن الخمر واللحم والزيت. في بعض منهم يمتنعوا عن الزواج او معظمهم. في ثلاث حاجات بيقسموا بيهم زي الرهبنة: الفقر اختياري، الطهارة، تمام، والطاعة للرؤساء. نفس الثلاث الندور بتوع الرهبنة ليهم اربع درجات في مستوى الدنس وغيره. العدل ينتقل بين واحدة واخرى درجات، سواء سنة او عد السنين. اليوم عند الاسنين، خلي بالك بقى هنقوله بسرعة عشان نخش ايه في شكل المجامع ويبقى كده خلصنا حكاية. يومهم يبدي بالصلاة بداية اليوم، بعد كده هم يشتغلوا بالزراعة وليس بالرعي. ليه؟ لان الرعي عندهم رقص زي حكاية بتوع زي الفراعنة، تمام. بعد الصلاة الصبح مفيش شيء علماني ينطق. يهتموا برعاية المرضى وشفائهم وأعمال الرحمة، شفائهم بالصلوات. يجوا الساعة 11 الصبح يستحموا ويلبسوا ملابس جديدة ويأكلوا الجماعة كلها تاكل ويختموا بالصلاة ويرجعوا تاني إيه؟ يشتغلوا ويقعدوا في القعدة دي مترتبين حسب السن، زي الفكرة بتاعت إيه؟ لا زي الفكرة بتاعت عشان رباني أو فكرة يوسف لما قعدهم مرتبين بالسن. بعد كده يرجعوا. الشيوخ مسموح لهم بالآتي، مش للشباب. هم ياكلوا مية، يشربوا الأكل بتاعهم عيش بملح أو مية يتحط عليها ملح. مسموح للشيوخ يحط توابل، الشيوخ بس، لكن الناس العادية تاكل عيش بملح. وده نفس فكر الرهبنة أيام الرهبنة بجد. كان الأنبا أرسانيوس كان تعبان جدا في يعني أواخر أيامه، فجابوا له زي فروة يحطوه عليه ومية دافية. فالشباب اعترضوا، فقالوا لهم الشيوخ، قالوا خلي بالك انت بتعترض على واحد كان معلم أولاد الملوك، فده بالنسبة له يعني هو كده ده قحط، مش بالنسبة لكم انت. بعد كده، بعد الوجبة دي، يلبسوا لبس الشغل ويروحوا ايه؟ ويروحوا الشغل بتاعهم. برضو يرجعوا بالليل ياكلوا اكلة، وبعدها يقولوا زي تسبحة، وممكن في التسبحة دي يرقصوا عند اليهود كده، تمام، من الفرح بتاع التسبيح. بس ده طبعا شغل يعني مش عندنا احنا، ما فيهوش وقار يعني شويه. لكن الثلاث اسنيين، صدقيين، الفريسيين ما لهمش دعوه باي حاجه تخص المسيحيه، ماشي. بس الاسنيين دول قوانينهم مجنون، بس الاسنيين بعض الحتت كده تلاقي، لكن حاجة متكاملة المجامع. المجامع نفس فكرة الكنيسة طبعا، لو عايزين أشرح لكم بس يعني القصة جاية منين. ده مجمع في حتة اسمها مسادة، ده جنوب البحر الميت، وده في مسادة بي، تمام. ده مجمع في هيرودوم لهيرودس، المدفون فيه هيرودس كبير كده على جبل. ده في حته اسمها جماله مجمع، ده في حته اسمها ديبولوس، ده في سوسة وغيره. المجمع مكون من ايه؟ ده صوره مجمع كرازي زي ما شايفين هنا. المجمع زي الهيكل، في بره رواق النساء اللي بره زي صحن الكنيسه في، تمام. عايزين نجيب لك برضو حاجة تكون واضحة، زي صحن الكنيسة. الرواق اللي هو رواق النساء او رواق سليمان. بعد كده في القدس، تمام، اللي هو فيها مادة خبز الوجوه، قشاش اللكانة، زي الخورس عندنا، المفروض لا في الهيكل فيها مائدة الخبز اللي جوه على اليمين وعلى الشمال المنارة تمام؟ وغيره. ومذبح البخور، لكن المجامع غير كده، لا. بيقعد فيها الرؤساء تمام؟ والرؤساء بيقعدوا طبعا المجمع وشه للغرب مش للشرق. فالرؤساء بتوع المجامع يبقوا وشهم للناس. يقعدوا في كراسي كده وشهم للناس. قدس الأقداس في المجمع بدل الهيكل بدل اللي هي تابوت العهد تمام؟ كانوا يحطوا صندوق فيه الأصفار كلها ملفوفة بلفة يمين ولفة شمال، واللفة اليمين ضروري تيجي على الشمال، دي طريقة طي اللفائف. والقراية شو تبقى عارف القراية يطلع على إنبل خشب زي الإنبل كان موجود في الكنائس، وبعد ما يخلص القراية يلف اليمين على الشمال ويسلمه للخادم يتحط. والحتة اللي فيها الدولاب اللي فيه إذا كان أصفار موسى أو الأنبياء يحطوا قدامه بتاع ده أنديل زيت زي ما بنحط في البتاع ده في الشرقية. هو ده شكل مجمع مثلا كورازين، وهنا ده برضو ثلاثي الأبعاد تمام. ده مجمع اسكندرية، وحاليا الرئيس بتاعه واحدة ست تقدم عند اليهود عالي جدا. مجمع ضخم جدا، لو اتأملت ده من بره، ده من جوه السلالم بتاعته، ده هنا الحتة اللي عليه نعم لسه متجدد، وهنا ده الحتة اللي فيها، لكن ده قديم جدا من أيام اليهود كانوا في اسكندرية، يعني من أيام اسكندر الأكبر. تمام. وده شكله طبعا. المجمع بيبقى متقسم من جوه بعدد من العواميد زي كده، لا اي عدد تمام. فيبقى في هنا زي صحن اوسط او جناح اوسط كبير، وهنا جناح شمالي وجناح جنوبي تمام، بنفس الفكرة. طبعا الحكاية دي حصلت من السبي، الهيكل مش موجود، فاعتبروا الوصايا هي بدل الكلام ده. ولما رجعوا من السبي، ده شكل مجمع كفر نحوم، دي بصورة من الطيارة تمام. ده للمسيح اتكلم فيه عن جسده، تناول جسده ودم. اهو الأعمدة اللي بالعرض دي وراها القدس الأقداس اللي فيه الشريعة والحاجات دي اللي كانت لف تمام. مفروض يبقى هنا في أنديل، وهنا مكان جلوس القادة، وهنا بيبقى في الناس متوزعة هنا وهنا. المفروض في الستات بيبقوا ورا، وفي زي ترابزين صغير زي اللي كان بتعمل زمان خشب أو حجارة أو معدن بين الرجال والسيدات تمام. زمان اللي فيكم راح الروضة زمان أو دير الملاك، تلاقي فيه ضربزين كده، أو عندنا هنا في الكنيسة تحت مصبعية كده على هيئة صابع، دي الترابزين كان بتعمل كده في الكنائس القديمة أو المجامع تمام. كانت في السقف بتاع المجمع بتاع كفر نحوم كان مرسوم شكل المن وعنقود عنب، عشان كده المسيح وهو بيتكلم عن انا هو المن الحقيقي شاور على السقف بتاع المجمع تمام. دي كده فكره على المجامع. ده مجمع كفر نحوم، ده مجمع جماله تمام، ده طبعا بواقي المجمع. المنبر الخشب خدوه من الانبل، خدوه من فكره عزرة لو تفتكروا، لما حب يقرا ويفسر لليهود الراجعين من السبي وكانوش يعرفوا ساعتها عبريه فصحى، يعرفوا عبري مع فارسي اللي هو الارامي، فكان واقف يقول وحد يفسر بالارامي وكان واقف على مبنى على جزء خشبي عالي، هو ده الانبل اللي احنا كنا بنستخدمه اللي هو المنجليه حاليا مكانه. لما تروح مثلا كنيسة أثرية تلاقي سلم وعليه الإنبل بهذا الميكروفون. على الأقل في أي بلد ضروري يبقى في 10 يهود عشان يعملوا مجمع. في مجمع في البيت، واحد غني يعمل مجمع في البيت، حتى أوضة واسعة يعمل فيها المجمع والناس تيجي تخشه ويدشن بالصلاة وغيره. ومن كده جت الكنائس المنزلية، يقول لك سلم على الكنيسة التي في بيتك. عندنا في أنصنا في كنائس منزلية، دي من أوائل عصر المسيحي كده، بيحطوا فيها سرج وغيره وغيره. دي كده فكرة عن الحياة في عصر المسيح، أو خلصت الحياة في عصر المسيح. شايفين هنا عاملين ازاي؟ هدول الفريسيين حاطط اهو التفلن ولابس اللبس اليهودي التمام، وادي الاهداب، وادي الايه ده الكبير بيدرب الصغير ازاي يقرا وازاي يشتغل. تمام، دي كده فكره. كده خلصنا الحياه اليهوديه او الحياه في عصر المسيح مختصر. هنبتدي سامحوني بعد كده بالتفصيل، والتفصيل ده حاجه معمول فيها مجهود. بص كده معايا، بيشتغل هنا مش من يعني اهي، تمام، بيلف دي، ماشي معايا، بيلف دي على دي من اليمين للشمال، وده الراجل الكبير وده الراجل الصغير، معموله اعمده اهي، بيشاور بيه زي حاجة زي ايه سكينة، ولابس التفلن على والبتاعة بتاعته. خلاص؟ اي حاجة. تمام؟ اللي هنشتغل بيه هو هذا الكتاب. تمام؟ دي الحياة في عصور الكتاب المقدس، عهدين 550 صفحة. تمام؟ شغل شغل. هتشوف بقى، هتحس ان انت عايش مع المسيح. الشغل اللي احنا اشتغلنا بيه ده يعني كده ايه، يعني بسيط.